أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. لما وقع ما وقع في القصة مما علمتم، اعترفت امرأة العزيز وأقرت أنها راودت يوسف عن نفسه وكادت له، وأنه بريء مما اتهم به ودخل بسببه إلى السجن. لما أقرت واعترفت وظهر الحق وزهق الباطل، قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ائتوني بيوسف لأجعله من خاصتي، لأن تلكم المحاكمة لم يكن يوسف حاضرا فيها. المحاكمة اللي وقعت بين الملك والنسوة لم يكن يوسف حاضرا فيها، فامرأة العزيز تكلمت في غيبته ما كان حاضرا، وأقرت أنها هي التي راودته عن نفسه وأنه بريء مما اتهم به، فلم يكن حاضرا لأنه لم يقبل أصلا بالخروج من السجن قبل أن ينظر الملك في الأمر. فلما نظر في القضية ووقع ما وقع وأقرت المرأة أنها ظلمته واعتدت عليه، عاد قال لهم الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. أستخلصه لنفسي أي أجعله خالصا لي. أستخلصه ذيك سين التاء للطلب. أستخلصه أي أجعله خالصا لي. أجعله خالصا لي بمعنى أجعله من خاصتي، لا يشاركني فيه أحد، يولي من بطانتي ومن أقرب الناس إلي. قال الشيخ: قال أولا ائتوني به، فلما تبين له حاله قال ائتوني به أستخلص لنفسي. فرق، في الأول قال لهم ائتوني به، لماذا؟ لأنه كان متهما، كانت صورته وكان سبب دخوله إلى السجن يلطخ سمعته، فلهذا لم يقل الملك أستخلص نفسي، قال ائتوني به، بناء على أنه أول الرؤيا كان يريد أن يجازي ويكافئ ويحسن إليه بشيء ما، ائتوني به لإكرامه للإحسان إليه. لكن لما تبين له براءته وأنه كان صابرا محتسبا في السجن سنوات وهو بريء مما اتهمته به النسوة ومما كادت له به امرأة العزيز، حينئذ زاد الأمر عن الإكرام والمجازة، فأراد أن يجعله من خاصته، أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. إذا الكلام فيه حذف لا. لما قال لهم إيتوني بيستخلص أتوه به، فلما أتوه به كلمه، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. إذا أتوه به فكلم الملك يوسف، ولا شك أن الملك الأصل أن الملك يكون ذا فطنة، لا يتولى الملك أي أحد كيفما كان، فالأصل في الملك أن يكون ذا خبرة وتجربة وفطنة وذكاء. فلما كلمه أي وقع بينهما كلام، رأى منه ما يصدق ما سمع عنه، لأنه في الأول كان سمع عنه ولم يرى، فلما رآه وكلمه تأكد له ما سمع عنه من هذا، من ذاكم الرجل الصادق، من ذاكم الرجل الصادق، كان قد سمع عنه الصدق والأمانة وكذا، فتبين له ذلك لما كلمه. فحينئذ بعد أن كلمه قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. الملك قال ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال الشيخ لما رأى حسن كلامه وعرف وفور في عقله وعلمه، باش رأى عرف ذلك من خلال الكلام، لما حصلت بينهما محادثة عرف الملك ذلك. إذ الأصل في الملك أن يكون مجربا للأمور ذا فطنة وذكاء، فعرف من كلامه معه هذه الأمور، وفور عقله وعلمه، أنه ناضج لبيب ذكي وأنه عالم ذو خبرة وعلم وتجربة. قال إنك اليوم، أي اليوم يقصد الزمن هذا الحاضر والمستقبل، إنك اليوم أي هذا الزمن لدينا مكين أمين. مش المراد غير اليوم فقط، لا، اليوم وما بعده، بمعنى إنك اليوم أي في الحال الآن في هذا الزمن. لدينا أي عندنا مكين، المكين من التمكين والأمين من الأمانة. إذا المكين أي ذو مكانة، مكن له في الأرض، مكن له في الأرض أي جعل له مكانة عالية في الأرض. إنك اليوم لدينا مكين، ممكن من تمكين، أنت ممكن الآن، لك مكانة عالية رفيعة عندنا، هذا واحد. أمين أي أنت ذو أمانة على أمرنا، سنستأمنك، سنجعلك أمينا على أمرنا. إذا بعد الكلام جعله ممكنا في الأرض، جعل له منزلة عالية رفيعة في مصر التي يملكها الملك، وجعل ووصفه بأنه أمين زكاة، بل جعله أمينا على أمر الدولة. لدينا مكين أمين، أمين على أمرنا أي على أمر الدولة. قال له يوسف، لما قال له الملك الكلام، قال له يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لأنه لما قال له مكين أمين لم يحدد له منصبا معينا، ما حددش لي مهمة معينة، لكن قال لي أنت الآن ذو مكانة عالية عندنا وأمين، نستأمنك على أمرنا، لكن شنو هي بالضبط المهمة التي ستقوم بها لم يحددها الملك. فعرض يوسف نفسه على مهمة يستطيع القيام بها أحسن القيام. إذا ماش قال لي اجعلني على خزائن الأرض، لأنه يعلم يوسف، يعلم من نفسه أنه قادر على أداء هذه المهمة، يستطيع أداءها على أحسن الوجوه. وعلل له ذلك، علاش جعلني على خزائن، لأني حفيظ عليم، إني حفيظ تعليم، لأن كون الإنسان خازنا على خيرات الأرض، على ما فيها من النعم، يحتاج إلى شخص حفيظ وأمين، فذكر له الصفتين أنهما اجتمعتا فيه. قال له إني حفيظ عليم أي أستحق القيام بهذه المهمة وأستطيع القيام بها على أحسن الوجوه. قال الشيخ هنا لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به، قال له ذلك، لأنه قال له إنك اليوم لدينا مكين، فهم منه هذا المعنى. وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسان، وكان هذا الملك كافرا. قال لك لماذا طلب منه الولاية؟ لأنه من يقل يجعلني على خزائن الأرض، هذه ولاية يتولاها يوسف. فعرض على الملك ولاية، أن يتولى ولاية من ولايات الدولة. فما المسوغ لهذا الطلب من يوسف؟ أن يطلب من الملك أن ينصبه، أن يجعله واليا على أمر من الأمور. قال: رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسان. أراد أن يقيم العدل في الأرض، في أرض مصر، وأن يحسن إلى الناس ويكرمهم، فلهذا طلب أن يتولى ذلك المنصب. وكان الملك كافرا، هذا الملك الذي طلب منه كان رجلا كافرا، ومع هذا طلب الولاية عنده. ليش؟ ليحقق المصالح ويدرأ المفاسد على حسب استطاعته من منصبه الذي يتولى، من اللي يكون هو اللي متولي ذاك المنصب، إذن على الأقل سيقيم العدل فيه وإن لم يكن عدل في غيره، وسيحسن إلى الناس فيه وإن لم يكن إحسان في غيره، لأنه هو الذي يتولى. إذن أقل شيء أنه يقلل الشر، إن لم يجلب مصلحة سيدرأ مفاسد، أو على الأقل سيدفع المفاسد الكبرى ببعض المفاسد الصغرى. فالمقصود أنه سيقلل الشر ويحقق المصلحة، ولهذا طلب هذا. قال: ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال. يستدل بإعلان الحكم الفقهي أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الكافر، أن يعمل له أي معه لتحته تحت ولايته، لكن بشرط إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال. إذا علم شخص ما شخصا ما أنه رجل فاجر فاسق يضر الناس يظلمهم يعتدي عليهم، أو تحصل من أفعاله بعض الأضرار وأنواع الأذى والمفاسد على الناس، فأراد أن يعمل معه ليصلح الأمور ما أمكن. هذاك الأخر فاجر فاسق يفسد الأمور، وهو أراد أن يعمل معه على الأقل ليصلح ما يمكن إصلاحه من الأمور، ليقلل الشر. هذاك الفاجر متولي على الناس، متولي بمعنى ثبتت له الولاية واستثبله الأمر، الشر حاصل ولا بد، لكن هو أراد أن يدخل معه ليقلل الشر ولينشر المصلحة ما أمكن، فله ذلك. قال: ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال. مفهوم هذا الشرط إذا علم أنه إذا أيقن أنه لن يصلح شيئا، واحد عنده يقين قطع ولا عنده ظن راجح أنه لن يغير من الأمر شيئا، وخيد خل غيكون داخل غير بالصورة غير بالشكل غير بالمظهر، ولن يغير من الأمر شيئا، بل ربما تزداد المفاسد والشرور، وربما تجري المفاسد والشرور على يده، غيد خلو معه وغادي يرغموا على المفاسد والشرور، ويجريها على يدي عوض أن تجري الشرور على يد الرجل الفاجر، غتولي في الصورة وفي الظاهر تجري على يد الرجل الصالح، ديك الشرور اللي كان هو باغي يمررها بنفسه أي اللي يمررها بصورة الصالح، فهنا لا يجوز له أن يتولى، لأنه لن يصلح، بل العكس سيفسد أكثر مما يصلح. فإذا أيقن هذا وغلب فلا يجوز أن يتولى المنصب، بل يجب أن يبتعد عنه. لكن إذا آنس من نفسه يقينا أو ظنا أنه سيصلح ما يمكن إصلاحه ويقلل الشر فله ذلك. قال: وقيل إن الملك أسلم، الكلام ده اللي قررناه بناء على أن الملك كان كافرا، وقيل إن الملك أسلم، ولما أسلم جعل يوسف مقربا منه وجعله ذا مكانة وأمانة في أمر الدولة لما أسلم. قيل: طيب يوسف يقول اجعلني على خزائن الأرض، ما المراد بالخزائن؟ قال الشيخ: خزائن الأرض المراد بها أرض مصر، كما بينا دائما نفت صورة الأرض المراد بها أرض مصر، على خزائن الأرض أل للعهد، لأن الملك كان ملك مصر، إذن فأل في الأرض للعهد الذهني أو للعهد الذكري، لأنه سبق ذكر مصر فيما مضى وقال الذي اشتراه من مصر. إذن جعلني على خزائن الأرض أي أرض مصر. شمعنى خزائن؟ الخزائن كل ما يختزن من طعام ومال وغير ذلك، كأنه قال له اجعلني على بيت المال أو على خزينة الدولة. إذا الخزائن مراد به كل ما يختزن من طعام أو مال أو فراش أو لباس أو غير ذلك مما هو ملك للدولة. اجعلني واليا على ذلك، أي أنا المكلف، اجعلني مكلفا به، متصرفا فيه، بمعنى أنا اللي نتكلف به ونقابله ونراعي الأمور ديالو وشؤونه، هذا معنى اجعلني عليه. لا أنه يحمل الأدخال فيه، مش يكون خدام كعامة الناس، لا، يكون هو الوالي وصاحب الولاية على خزائن الأرض، على خزينة الدولة، هو الذي يتصرف في الأمر، لأنه إن تصرف في هذا الأمر سيصلح أمورا. إذا كان قبله يقع الظلم والجور من الولاة على هذا الباب، هو سيزيل ذلك. وإذا كان يقع إجحاف ولا تفريط في بعض من يستحق شيئا من خزينة الدولة، فإنه يعطيه ويكرمه ويحسن إليه. فلهذا أراد أن يتولى هذا الباب، لعله رأى فيه شيئا من الظلم والجور والقصور، فأراد أن يصلحه. قال إني حفيظ عليم. إني حفيظ أي ذو حفظ، حفيظ علاش كرمين حفظ، بمعنى لن تخاف مني على مال الدولة، ما تخافش على مال الدولة ولا طعام الدولة، كل ما يتعلق به مما يكون في خزينة الدولة، بمعنى لا تخف ولا تخشى أن يضيع شيء، فإني حفيظ أي ذو حفظ وصيانة ورعاية، فلا تخف أن يذهب شيء من مال الدولة هدرا، بمعنى أن أختلط شيئا ولا أفرق شيئا ولا أغصب شيئا من مال الدولة، إني حفيظ. لا، عليم، إيش معنى عليم؟ أي لي علم بأمرها، ماشي المراد عليم بالشرع، عليم بالرؤية، هادشي ما عنده علاقة بالخزائن الأرض. إني عليم أي ذو علم بشأنها وأمرها، ما يتعلق بتسيير خزانة الدولة أنا لي علم ودراية بذلك، لأن العلم بأمور أخرى لا ينفع في هذا الأمر، إذا فهو يقصد عليم بهذا الأمر الذي يريد أن يتولى، وإلا ما غتكونش مناسبة بين قوله عليم واجعلني على خزائن الأرض. مثلا واحد يقول لي اجعلني على خزائن الأرض فإني عليم بتأويل الرؤيا، شنو علاقة تأويل الرؤيا بولاية خزائن الأرض؟ مهم. فالمقصود عليم بأمر خزائن الأرض، بأمرها، بتسييرها، بتدبير شأنها. قال الشيخ وقيل إذا الحفيظ، قال صفتان تعم وجوه المعرفة والضبط للخزائن، شو لاحظ هذا هو المعنى الصحيح، تعم وجوه المعرفة والضبط للخزائن، المعرفة اللي متعلقة بالخزائن والضبط المتعلق بالخزائن، بمعنى ذو حفظ أي ضبط وصيانة للخزائن، وذو علم بأمر الخزائن وما يتعلق بها. وقيل حفيظ للحساب وعليم بالألسن، بعضهم أول وهكذا، وتهدى فيه نوع من المناسبة، لكن المعنى الأول أعم. إلى لاحظت التأويل الثاني مناسب، حفيظ أي حفيظ للحساب، وأمر خزانة الدولة يحتاج إلى العلم بالحساب ولا لا؟ يحتاج إلى الحساب، لأن نرى أمور تدخل وأمور تخرج وكذا، فالأمر يحتاج إلى علم بالحساب، فإذا حفيظ للحساب لا أضيعه ولا أتهاون بشأنه، وعليم، عليم بالألسن، لأن الناس اللي كيجيو يشريو من خزائن الدولة من دول أخرى ولا من قبائل أخرى من خارج مصر يتكلمون بألسنة أخرى، ولذلك إخوته لما جاءوا إليه ذكروا في التفسير أن إخوانه، أن إخوته يتكلمون بالعبرانية، ذكر في كثير من كتب التفاسير أنهم لا يتكلمون بلغة أهل مصر، يتكلمون بالعبرانية، ويوسف عرفهم من الكلام لأنها لغته الأم. فإذا حفيظ للحساب فلن يضيع شيء، وعليم بالألسن أستطيع التواصل مع من يأتي من خارج البلاد. لكن الشيخ رجح المعنى الأول، قال واللفظ أعم من ذلك، لأنه لاحظ يجعلنا إني حفيظ أطلق ولم يقيد بشيء، ما قال حفيظ للحساب ولا عليم، إذا فيشمل كما قال الشيخ جميع وجوه الحفظ والمعرفة، لكن أشمل وجوه الحفظ والمعرفة المتعلقة بالخزائن، يعم جميع وجوه المعرفة المتعلقة بالخزائن، وجميع وجوه الضبط المتعلقة بالخزائن. ملي كنقولوا جميع وجوه المعرفة المتعلقة بالخزائن، كيدخل معنا العلم بالألسن، نعم داخل وزيادة، أعم. جميع وجوه المعرفة اللي عندها علاقة بالخزائن تدخل، إذا فيدخل في ذلك العلم بالألسن وغير ذلك. قال ويستدل بذلك، شنو بذلك؟ بقوله إني حفيظ عليم، هذا المقطع. أنه يجوز للرجل أن يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره وإذا كان في ذلك فائدة. إذا لاحظوا جوج الحوايج، أن يعرف بنفسه ويمدحها، ورا تكلمنا على هذه المسألة بشي تفصيل قبل يعني. عند قوله تعالى في نفس السورة أش قال يوسف فيما مضى للفتيين لما دخل معهما إلى السجن؟ ها؟ لا نعم قبل منها شوية إلا نبأتكما، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فهذا من مدح النفس والثناء عليها، لكن دعت الحاجة إلى ذلك. لماذا؟ لأنه وطأ بهذا لدعوتهم إلى التوحيد، بغى يدعيهم إلى التوحيد، فلو لم يعرف قدره وقيمته لما كان بكلامه وقع في نفسهما. فلهذا وطأ بقوله لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، كناية على العلم، ذو علم، أنا ذو علم ومعرفة. عاد جاء بعد ذلك النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وقد ذكرنا هذه الفائدة التي ترى هناك، وقلنا سيأتي قول الله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا متى يمكن الإنسان أن يعرف بنفسه؟ يعرف الإنسان بنفسه بشرطين. الشرط الأول إذا جهل أمره، الناس لا يعرفونه، وكان في التعريف فائدة، جهل بأمره وكان يترتب على التعريف فائدة مصلحة. أما إذا لم يجهل أمره، الناس الذين يجلس معهم جلهم يعرفونه، فلا حاجة لي لأن يعرف بنفسه والناس يعرفونه، هذا مجرد مدح وثناء وتزكية للنفس لا مصلحة من ورائها. الناس يعرفونك وأنت تعيد وتكرر تعريف بنفسك ومدحها والثناء عليها بالعلم والفضل، هذا لا يجوز. إذا الأمر الأول جهل، والثاني أن يكون في ذلك فائدة. أما إذا كان الناس يجهلون أمرك في مناسبة ما، في وقت ما، في مكان ما، ولم يكن في التعريف بنفسك أي فائدة أي مصلحة، بمعنى لن تدعوهم، لن تتكلم في أمر الدين، أنت ممنوع من ذلك ولا يوجد من يقوم بذلك غيرك، لا مصلحة ولا فائدة أن تمدح نفسك وتثني عليها، فلا يجوز ذلك. لأن مدح النفس الثناء عليها إذا جاز بهذين الشرطين لم يجوز لذاته، عندما يجوز هذا الشرطين لم يجوز لذاته، وإنما جاز لأمر آخر. ولذلك في هذه الحالة التي لم يجوز فيها هذا المدح لذاته ونفسه، وإنما جاز لأمر آخر يترتب عليه، يجب على المسلم فيه في هذا الحال مجاهدة نفسه ما أمكن، أن يجاهد نفسه في دحضها وقهرها وغلبتها في أنه يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وأنه لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، يحاول ما أمكن إجازته، ويقول معاً فيها مضطر لذلك، بل أحياناً قد يجب عليه ذلك. هذا مش أمر لابد يكون فيه حظ للنفس، لا، قد يكون مضطراً له، كما لو توفر الشرطان، الناس يجهلون أمرك وفي التعريف بنفسك مصلحة، أنت تعلم من هؤلاء الناس زال أنهم لو عرفوك لقدموك ولا استمعوا لكلامك ولا استجابوا لنصائحك ولا انتهوا عن المنكر الذي يفعلونه ولا امتثلوا المعروف الذي تأمره، غير يعرفوك لا يمتثلون، لكنهم لا يعرفون، يكون ذلك واجبا عليك مع مجاهدة النفس، واجب وجاهد نفسك أن يكون ذلك لله، قلنا مضطر مكره، ولو حصلت المصلحة دون هذا لما احتجت إليه، لما لجأت إليه، كنا تعرفوا الحق وعرفوا التوحيد، اعتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، لا سلمت من هذا. إذن فإذا تقرر من هذا الكلام، تقرر هذا المعنى، إذن استفيد من هذا واحد المعنى، وهو أنه لو حصلت الفائدة بغيرك لما جاز لك هذا، لأنه ما بقاش له موقع، ما بقي لذلك موقع، حصلت الفائدة التي ترجوها أنت من غيرك، إذن فما فائدة التعريف بنفسك؟ ما بقي ذلك إلا حظ للنفس، حينئذ ما بقاش لك تجي حاجة إلا أن ذلك فيه حظ لنفسك، فلا تعرف بنفسك، وإنما التعريف بالنفس لا يكون عند ضرورة، دعت إليه الضرورة، وقد يجب، قد يكون واجبا، تصور واحد الناس مثلا في مكان ما يشركون بالله رب العالمين أو يقعون في بدعة ما، ذهب إليهم أحد غريب عن المنطقة كان مارا ولا ضيفا أو نحو ذلك، فنهاهم عن المنكر ولم ينسوا. لما نهاهم عن المنكر قالوا له إن إمام المسجد ولا خطيب الحي قد أمرنا بذلك، واحتجوا عليه بخطيب الحي، وهو أعلم من خطيب الحي، هو أكثر علما من خطيب، ولو علموا أنه أعلم من خطيب الحي لم يحتجوا عليه بخطيب الحي. فيمكن أن يذكر نفسه وحتى الذكر نفسه يكون بقدر الحاجة، فإن الحاجة حصلت بواحد جمل بزيت جملة ثالثة، حصلت بسطرين لا يزيد سطرا ثالثا، حصلت بأربعة لا يزيد خامسا، واضح ما يذكرش لهم كل ما عنده، يذكروا ما تحصلوا به الحاجة. حصلت الحاجة من الأمر إذا اقتنع الناس أنك أعلم من الخطيب أو أن الخطيبة تلميذك أو أنك كذلك أخطب منه مثلا، إذا كانوا يتأثرون بمثل هذا فاذكر لهم ما يتأثرون به وما يجعل كلامك ذا قيمة وشأن في نفوسهم، اقتصر على ذلك ولا تزيد، لأنك مضطر. الميتين اضطرين لأكلها عند الضرورة، هل يجوز زيادة على القدر الذي تزول به الضرورة؟ لا يجوز، اقتصر على القدر الذي تزول به الضرورة، كذلك هنا لضرورة، فاقتصر على القدر الذي تحصل به الحاجة. الآن استقر في نفسك أن الناس سيستجيبون، تنصحهم وتذكرهم، ويكون لكلام وقع في الغالب. فالشاهد إذا غلب على ظنك أنه يكون له وقع فلا بأس، سواء ترتب الوقع أو لم يترتب، تغلب على ظنك أنه سيقع فليكون ذلك كذلك. ولهذا دأب أهل العلم على هذا الأمر، إذا لم يكن العالم معروفا يعرفون به، هذه أمور اشتهرت عند السلف قديما، إذا لم يكن العالم معروفا في مجلس علم، عندما كان العلماء يسافرون في البلدان وتعقد المجالس للحديث وغيرها يذكرون هذا الأمر، أنه قد يجلس أحد ليعرف بالإمام إذا لم يكن معروفا، فإن كان معروفا اكتفي بشهرته عن التعريف، بس المشهور معروف لا يحتاج إلى تعريف، المعروف لا يعرف، لكن إذا لم يكن معروفا قد يعرف به على قدر الحاجة، الحاجة التي تدعو طالبة العلم لأخذ العلم منه، تدعو العامة لأخذ الأحكام الشرعية منه، أو لقبول الوعظ وترقيق القلوب منه، فيقتصر على ذلك القلب. ولذلك دأب علماؤنا أيضا على تراجم للعلماء، علاش كانوا يترجمون العلماء؟ شنو الفائدة؟ تراجم العلماء من هذا الدرب، التعريف بالعلماء، لماذا التعريف بهم؟ ليعرف قدرهم، ليعرف شأنهم، لتعرف مكانتهم. ولذلك مما يذكرونه في التعريف بالعلماء من الأمور المهمة التي تذكر في التعريف بالعالم بيان مكانته، من بعد ما يذكروا لي اسم اللقب والولادة وكذا وطلب العلم والرحلات، كيجيروا واحد الفقرة يذكروناش مكانته العلمية، كان ذا كذا وقال فيه فلان واثنى عليه فلان، ليعرف الناس قدره وقيمته وشأنه. إذن قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وكذلك مكنا ليوسف، وكذلك الإشارة في قوله كذلك لاش لكل ما تقدم من جميل فعل الله وصنعه بيوسف. سبق لنا في قصة يوسف في فترات أن الله عز وجل أحسن الفعل به، أحسن الصنع به في أول الأمر وفي آخر الأمر، أنجاه الله رب العالمين لما رماه إخوته في البئر، أنجاه الله رب العالمين بسبب السيارة التي مرت، هذا من لطف الله رب العالمين به، وجعله الله في يد العزيز من لطف الله تعالى به، ودخل معه السجن فتيان سيكونان سببا في خروجه من السجن وفي تبوئه في الأرض من لطف الله به، ورأى يوسف ورأى الملك الرؤيا التي كانت سببا في خروجه واتضاح الحق وبطلان الباطل، هذا من حسن فعل الله به، وهكذا. إذن فقوله وكذلك راجع لكل ما فعل الله تعالى بيوسف من صنيع حسن. وكذلك مكنا ليوسف، قال الشيخ الإشارة إلى ما تقدم من جميل صنع الله به، ومن هذا من آخر شيء ذكر من حسن صنع الله به هو تخليصه من السجن. إذن فإلا بغينا نردو الآخر ما تقولش يكون التقدير، كذلك أي كتخليصه من السجن مكنا ليوسف في الأرض، كتخليصه من السجن نعمل عليه بنعمة أخرى، فعلنا به فعلا حسنا آخر، وهو أن مكننا له، ما مكننا له في الأرض، جعلنا له مكانة في الأرض عالية رفيعة، جعلناه ممكنا في الأرض، صاحب كلمة، صاحب سلطة، صاحب ولاية ومنصب، فكان تحته خدم وتحته عمال ويدبر الأمور ويسيرها، هذا معنى مكننا له في الأرض. قال الشيخ هنا: وروي أن الملك ولاه في موضع العزيز، روي أن الملك جعله، ولهذا راه تقدم لنا في أول الكلام عن العزيز أن العزيز قيل إنه كان هو الخازن، قيل في العزيز إنه كان هو خازن الأرض، فإذا ما جعله هو الخازن ولاه في مكان العزيز، لأنه رأى أنه أحق بذلك المنصب منه، أحق به منه، والأحق بالمنصب هو الذي يجب أن يولى فيه، في مناصب الدولة دائما يقدم الأحق، لا يراعى الشرف والنساب الفاضل ولا الجمال ولا لا، يراعى الأحق بذلك المنصب، فالأحق هو الذي يقدم للمنصب، علاش؟ لأن الأحق تكون المصلحة منه أكثر وأشد وأعظم، وهذه أمور تتعلق بعامة الناس، فإذا كانت تتعلق بالعامة فيجب فيها مراعاة من تكثر مصالحه، من تتضاعف مصالحه، لا مراعاة ذي الشرف والنسب والحسب، لا شيء في الناس، واضح الأمر، فلذلك هنا يراعى الأحق والأجدر، فلما رآه أجدر جعله في مثابه، وأسند إليه جميع الأمور حتى تغلب على أمره، وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت فتزوجها يوسف ودعا الله فرد عليه جمالها وشبابها، ده مما روي، يروى هذا لا يصدق ولا يكذب، أن امرأة العزيز وقع لها شاخت وافتقرت، شاخت صارت امرأة عجوزا كبيرة السن ضعيفة وفقيرة جدا، لأن العزيز قد أزيل من منصبه ومرت سنوات، فتزوجها يوسف ودعا الله فرد عليها جمالها وشبابها، وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق لهم شيء منها، ثم بالحلي ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى تملكهم جميعا ثم أعتقهم ورد عليهم أملاكهم، روي هذا، وهو كما قلنا مما لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، لأنه لا مانع منه، هذا الشيء كامل الذي ذكر لا ليس مستحيلا، وتحتمله عبارة مكننا له، تحتمله ولا لا؟ لأن هذا التمكين العام، هذا مكننا له أي التمكين العام، فهمتوا النقطة؟ قال لك الذي وقع هو أنه باع من أهل مصر في أعوام القحط اللي كان خبر هذيك 7 سنوات اللي غتجي بعد 7 المخصبات، باع لهم الطعام بالدنانير والدراهم، فلات لهم الدراهم والدنانير في السنة الأولى، ما بقى عندهم فلوس، جاءت السنة الثانية حتى لم يبقى لهم شيء منها، ثم بالحلي، الحلي ديال النساء باع لهم به الطعام السنة الثانية، ثم بالدواب اللي كيركبوا عليها، ثم بالضياع والعقار، الضياع جمع ضيعة، البساتين والحدائق ديالهم، من بعد الأراضي ديالهم، من بعد برقابهم، باع لهم ذلك باش برقابهم بمعنى تملكهم، تاركهم، باعوا نفوسهم باش يجروا الطعام، ثم لما تملكهم جميعا بدوابهم وضياعهم وعقاراتهم بعد ذلك اعتقهم وأطلق سراحهم ورد عليهم أملاكهم، إذن هذا هو التمكين العام ولا التمكين الأشد والأعظم في الأرض، التمكين في أعلى صوره، تمكين في أكبر صوره، هذا تمكين ولا مشيئة التمكين وزيادة، أن الناس ملكهم كاملين ولو ملك له، وثم بعد ذلك أعتقهم، فرق بين أن يكون الملك رئيسا على الدولة ملكا لها لكن الناس لهم أملاكهم الخاصة ولهم كذا الخاصة، وبين أن يكونوا ملكا له وما تحت أيديهم فهو ملك له، أن يصيروا جميعا ملكا له ثم بعد ذلك يتضرع عليهم برده أملاكهم وحريتهم، فيكون هنا التمكين أشد، لهذا روي هذا، فهذا مما لا يضر تصديقه ولا رده. إذا قال الله تعالى: وكذلك مكن، الحاصل المعنى اللي كيهمنا أن الله تعالى مكن له في الأرض، أقل صور التمكين في الأرض، أقل صورة اللي متفق عليها أن الله جعله على خزائن الأرض، وهذا من التمكين في الأرض، لأن هذا منصب عاد في الدولة، هذه مكانة رفيعة في الدولة أن يكون هو المدبر لشؤون لشؤون مال الدولة، جميع الأموال الدولة بمختلف ألوانها وأصنافها، هو المدبر لشأنها بمكانة عالية وإن لم يصير مالكا. قال تعالى: مكن ليوسف الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يتبوأ منها بمعنى ينزل، يتبوأ التبوء هو النزول، واضح؟ تبوأ فلان بالمكان أي نزل فيه. يتبوأ منها أي من الأرض، أرض مصر، حيث يشاء بمعنى ينزل حيث يشاء، كأن الأرض كلها صارت ملكا له، صار مالكا لها، إلا أنه صار مالكا لها حقيقة كما ذكرنا ثم ردها على أصحابها، وبالتالي إلا كانت ملكها وردها على أصحابها دون عوض، إلا بغي ينزل في شيء ما كان كاينش حد يمنعه يقول لي لا ما تنزلش، لا يستطيع الناس ذلك، راه هي ديالو عطاها لهم. أو المعنى الثاني أنه لما تولى خزائن الأرض وكان يحسن تدبيرها وكيتعاون مع الفقراء والمساكين ويسير الأمور في أحسن الأحوال ويخفض الأثمان للناس، كذلك إذا نزل لأي أرض لا يستطيع أحد رده. وأيضا أمر آخر أنه اللي كيتولى خزائن الأرض يصير معروفا عند الناس بمختلف ألوان وصنوفهم، لأن جميع الناس وجميع القبائل والقرى والمدن يأتون إليه كلهم محتاجين الطعام، خاصة في ذيك السنوات المجدبة اللي كانت جات، كله يحتاج إلى طعام، فلا بد أن يأتوا. ولهذا وغيجي معنا من بعد أنه قد جاء إليه إخوته من الناس اللي جاءوا عنده باغين طعام الإخوة دياله. الله تعالى كذلك دبر الأمور وصرفها كما شاء سبحانه وتعالى ليأتي بهم بين يديه. إذن لهذا قال يتبوأ منها أي من الأرض ينزل حيث يشاء بعد الضيق والحبس. شوفوا لحظة الوسع اللي وسع عليه الله تعالى، كان في الحبس بين جدران لا يستطيع تجاوزها، واحد الجدران أربعة ولو كبرت ولو اتسعت لا يستطيع تجاوزها، هذا الضيق. شوف من بعد شو جاء من بعد واش الوسع الذي لا حد له، اشتد الأمر فجاء بعد ذلك الفرج. كان في ضيق في داخل الحبس فجاء بعد ذلك الوسع. نعم نعم. وكان أيضا في البئر هذا ضيق، وكان في السجن سنوات ضيق، ومن بعد جاء يتبوأ من الأرض حيث يشاء قمة الاتساع. فيؤخذ من هذا ما ذكرنا إليه قبل من أن الكرب مهما اشتد على المؤمن فلا بد أن يأتي الفرج، لكن بشرط إذا صبر واحتسب. إذا صبر حبس نفسه، لم يتسخط، لم يتزجر، لم يقع في نفسه شيء من قضاء الله وقدره، لا لوم ولا عتاب ولا غضب ولا سخط، تجي حاجة كانش صابرا ممسكا نفسه ويعلم أن الله عز وجل له في ذلك التدبير وله في ذلك القضاء والقدر حكام علمها أو لم يعلمها. ولو طال زمن ذلك، رأى يوسف سنوات، مش كان الأمر بسيط، سنوات. ونحن في زمننا هذا المؤمن منا التقي منا إذا صبر على الابتلاء قد يصبر سنة سنتين على الأكثر أو ثلاث سنوات، ثم من بعد يتراجع عما كان عليه في أول الأمر. في أول الأمر تجده قوي الإيمان، قوي العزيمة، صابرا محتسبا، لا يتزعزع إيمانه ولا يتحرك ولا يرضى أن يقبل على شيء فيه معصية لله عز وجل يزيل قربته ويدفع عسره وضيقه، ما يرضاش. لكن بعد السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة هذا أمر مجرب شوهد، بعد سنوات من الابتلاء يأتي ضعف الإيمان، إلا من رحم الله رب العالمين وقليل ما هم، تأتي مرحلة ضعف الإيمان فيقع التنازل عن بعض المبادئ والأساسيات والأصول في الدين شيئا فشيئا، جاء الابتلاء وطال شي شوية الزمن فولات المبادئ صارت الأصول فروعا، وصارت المبادئ الجدران التي كان يقيم عليها عقيدته واتباعه للسنة وتربية نفسه وعمله الصالح، ولات ذيك المبادئ فروعا، وصارت جاءت مرحلة التنازلات، وهي مرحلة مؤدية إلى الانتكاس. التنازلات يكون شيئا فشيئا، يضعف الإيمان، يقسو القلب، فيأتي الانحراف والانتكاس، نسأل الله العافية. الذي يصبر فعلا هو الذي يزداد صبره ومصابرته كلما طال الزمن. نعم هذا أمر شاق وصعب على النفس، ماشي سهل، يحتاج إلى مجاهدة شديدة، لكن هذا هو الذي تكون له العاقبة الحسنة بإذن الله تعالى، ويمكنه أن يترقب ويتربص العاقبة الحسنة، يصبر ويزداد صبره ومصابرته وثباتا على أمره كلما طال الزمن. طول الزمن لا يثنيه، طول الزمن لا يضعفه، طول الزمن لا يقسي قلبه، بالعكس كلما طال الزمن يقوى ويشتد إيمانه ويثبت على الدين أكثر، فهذا تأتيه العاقبة الحسنة بإذن الله. هذه عادة جارية لله في الكون، قد تتخلف لكن عادة غالبة، وإذا تخلفت فقد أعد الله لصاحبها الجزاء الأوفر والأعظم في الآخرة. إذا قال الله تعالى يتبوأ منها حيث يشاء، ثم قال جل وعلا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نصيب برحمتنا، ما المقصود بالرحمة هنا؟ برحمتنا قال الشيخ الرحمة هنا يراد بها الدنيا، وكذلك الأجر في قوله ولا نضيع أجر المحسنين. إذن نصيب برحمتنا من نشاء، شو المراد بالرحمة هنا؟ الرحمة في الدنيا، خير الدنيا. دابا الآن يوسف هنا في هذا المقام لما مكن الله له في الأرض صار واليا وذا منصب وحسب ومكانة، حصلت له رحمة في الدنيا ولا لا؟ نعمة في الدنيا، أو حصلت لي أعظم نعم الدنيوية. هذا هو معنى قوله نصيب برحمتنا، هذا هو المقصود بالرحمة والمقصود بالأجر هنا، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، المقصود بالأجر الأجر الدنيوي. بدليل ايش؟ بدليل قوله بالفعل ولا أجر الآخرة ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، لأنه لما ذكر بعد أجر الآخرة دل على أن ما قبله أجر الدنيا. إذن ولا نضيع أجر المحسنين، أي المحسنين في عملهم، العاملين العمل الصالح المطيعين لله تعالى، لا يضيعهم الله عز وجل. إذن هذا في الدنيا. ثم قال ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. خير هذا اسم تفضيل، الأجر ديال الآخرة منه أفضل وأحسن من أجر الدنيا. ممكن أن يجازيك الله تعالى على صبرك واحتسابك وعملك الصالح في الدنيا، يقدر يجازيك، نعم قد يجازيك في الدنيا، لكن لو فرض أنه لم يجازيك في الدنيا وادخر لك ذلك إلى الآخرة وجازاك به فذلك خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. مفهوم قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون أن الذين كفروا ولم يكونوا من المتقين أن العصاة ولا الكفار الفساق والفجار، هؤلاء إذا لم يكن لهم أجر في الدنيا خسروا الدنيا والآخرة. ما كان لهم أجر في الدنيا أي عوض ونعمة يتنعمون بها في الدنيا، ولا كان لهم جزاء حسن وثواب في الآخرة، خسروا الدنيا والآخرة. إذا شكون لي أجر الآخرة أحسن له بأجر الدنيا، أو بعبارة أخرى جزاء الآخرة خير له من جزاء الدنيا؟ المؤمن التقي، المؤمن التقي هذا جزاء الآخرة أحسن من جزاء الدنيا. أما الكافر أو الفاجر فليس الأمر كذلك، إذ جزاء الآخرة أشد من جزاء الدنيا. ممكن في الدنيا يكون الجزاء اللي كنقصدوا به الجزاء السيء العقوبة اللي تعاقب فيها في الدنيا أهون من جزاء الآخرة، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى لغير المؤمنين المتقين. إذن ذكر الله رب العالمين هنا أن جزاء الآخرة أفضل وأحسن وخير، فدل ذلك على أن الأجر في الآية قبل هو أجر الدنيا. ولهذا قال الشيخ فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاصم، وهذه اللي كنقول فيها الرحمة العامة التي تعم جميع الخلق، جميع الخلق شملهم رحمة الله تبارك وتعالى من إنس وجن ودواب وحيوانات بمختلف أنواعها، ومن مؤمن وكافر وطائع وعاصم، كلهم تشملهم رحمة الله العامة. لكن الرحمة الخاصة هذه خاصة بالمؤمنين بأولياء الله عز وجل، وكان بالمؤمنين رحيما، هذه الرحمة الخاصة. والرحمة العامة الذي يدل عليها اسم الله الرحمن هذه تشمل المؤمنين والكافرين، لأن الرحمن على وزن فعلان يدل على الامتلاء، فإذا كان دل على الامتلاء فهذا يفيد هذا الاسم هذا عموم الرحمة، الرحمة العامة التي تعم المؤمنين والكافرين. لكن اسم الله الرحيم يدل على الرحمة الخاصة، ولهذا قال وكان بالمؤمنين رحيما، ولهذا رحيم فيه أربعة حروف أقل من رحمن، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، رحيم أقل حروفا فيدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنيا، فالأول في المشيئة والثاني واقع لا محالة. فالأول اللي هو نصيب برحمتنا ذقيد من المشيئة، قال من نشاء. إذن الرحمة دي الله تعالى تعم أي أحد، ولكن من شاء الله من خلقه، هذه الرحمة في الدنيا كتعم المؤمن والكافر والطائع والعاصي، لكن من شاء الله من هؤلاء، اللي بغى الله تعالى من هؤلاء هو الذي شمله رحمة الله. اش معنى أي أثرها؟ والأثر ديال الرحمة هي النعم، ولهذا كنلقاو دابا الكفار نجدهم منعمين، عندهم نعم ولا لا؟ نعم لهم نعم، هذه من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. إذا هذا الرحمة هذه تعم، لكن من شاء الله مقيدة بالمشيئة. لكن المحسن أي واحد أحسن في عمله سيجازى عليه في الدنيا، نعم أي واحد أحسن في عمله في الدنيا سيجازى عليه. ولذلك الآن الكفار تجدهم إذا أحسنوا العمل في دنياهم يجازون على ذلك في الدنيا ولا لا؟ يجازون على إحسان أعمالهم في الدنيا. إذا هذا واقع لا محالة، لأن الله قيده بالإحسان، قال ولا نضيع أجرا محسن، أي واحد أحسن في عمله الدنيوي سيجازى عليه في دنيا، غيأخذ عليه جزاء في دنيا. ممكن يكون هذا الجزاء الشهرة والمدح ديال الناس، وهذا نوع من الجزاء، وقد يكون الجزاء حسيا يجازى عليه الغنى والخيرات الدنيوية وكذا. هذا أمر واقع لا محال، لأن الله ما قيدوش بالمشيئة، ما قالش ولا نضيع أجر المحسنين إن شئنا ولا لمن شئنا، لا قال ولا نضيع أجر. واقع كل من أحسن في الدنيا يجازى على إحسانه، هذا فاش في الدنيا، لكن الآخرة لمن يكون الجزاء؟ قال ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا أجر الآخرة خير، خير من ماذا؟ هذا اسم تفضيل، أفضل أخير من ماذا؟ من خير الدنيا. إذا أجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون، فلا بد من شرطين لنيل جزاء الآخرة، وهو الإيمان والتقوى. وسبق لنا أن هذين الشرطين وهما الإيمان والتقوى هما سبب الولاية، كما في سورة يونس سبب الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهما هذان الصفتان أعظم صفات الولاية، أعظم صفات الولاية عز وجل الإيمان والتقوى. وفي الآية إشارة، هذه الآية، إلى أن يوسف جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة، جمع الله له بين الأمرين. شو قال؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، هذا الجزاء في الدنيا. ولا أجر الآخرة خير الذين أمنوا وكانوا يتقون وهو منهم. إذا ففيها إشارة إلى أن الله جمع لي بين الخيرين، خير الدنيا وخير الآخرة. أسأل الله تعالى أن يوفق أذان إيمان به وللعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.